السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى عباد الله. قد جعل الله المؤمنين إخوة وعقد بينهم هذا العقد العظيم في كتابه، ووصفهم بذلك: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة. وقال نبيه عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحب الإنسان لنفسه إلا الخير، ولذلك فهو يحبه لإخوانه في مشارق الأرض ومغاربها. وإن من عقد الأخوة أن تفرح لفرح إخوانك المسلمين في العالم، وأن تحزن لما أصابهم من الكرب والشدة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس، فهم جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. إنها الولاية بين المؤمنين التي عقدها الله تبارك وتعالى بقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولذلك فإن المؤمن لا يكتفي بسلامة نفسه وأهله وماله هو، وإنما يريد أن يسلم أيضا لإخوانه المسلمين أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. ولذلك يتساءل المسلم إذا رأى إخوانه المسلمين في مكان من العالم في لأواء أو شدة أو ضنك، فماذا يقدم لهم؟ ما عساه أن يفعل لهم؟ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. إلا أن هناك أمر سهل عظيم، الدعاء هو العبادة. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهكذا يجد المؤمن في المتناول ما يفعله لإخوانه. ومن أسرع الأدعية استجابة دعاء الغائب للغائب. فإذا غاب عنك أخوك وإخوانك في مكان من العالم، فإنك تدعو لهم، ودعوة الأخ بالله تستجاب، وإخوان العشرة لوقت العسرة. والعاطفة والمحبة بين المؤمنين تقتضي ألا ننساهم من دعائنا، وتشتد حاجة المسلمين بعضهم لبعض عندما تكثر الفتن والمحن والابتلاءات والمصائب، فيتضرع بعضهم من أجل بعض، وإذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وهكذا ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وإذا أصاب إخواننا في الأرض من الشدة فزعنا إلى الله من أجلهم، وامتثلنا قول الله: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فإذا جاءهم كأنه جاءنا، فنحن وهم شيء واحد. إنه بنيان الإيمان، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أخوه لا يخذله ولا يسلمه، كيف يتركه وكيف يتخلى عنه ولو لم يملك إلا هذا اللسان لكي يجأر به إلى الله ويتضرع. رأى أبو حبيب، رأى حبيب أبو محمد أحد السلف ظالما يضرب امرأة عجوزا بالسوط، فقال: اللهم اقطع يده. فما لبث إلا ثلاثة أيام حتى قطعت يد ذلك الظالم في سرقة. ولما علم الأنبياء هذا المقام قاموا بالدعاء لغيرهم، فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فلم يكتفي بالدعاء لنفسه، بل شمل ذريته وإخوانه المؤمنين إلى قيام الساعة. وكذلك عيسى، قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. ومن قبل نوح عليه الصلاة والسلام الذي قال في دعائه: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. بل حتى ملائكة الرحمن تدعو للمؤمنين: أليسوا إخوانا لهم في الإيمان؟ قال الله تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وهكذا يستغفرون لمن في الأرض. وإذا نظرنا في أدعية نبينا عليه الصلاة والسلام لإخوانه، فإننا نجد في دعائه في بدر لما التقى الصفان قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام، يعني هذه المجموعة، لا تعبد في الأرض. ولما رأى عدد الصحابة 315 رجلا والكفار 3 أضعافهم، فلما رأى قلة العدد والعدة عند المؤمنين وكثرة ذلك عند الكافرين، قال داعيا لإخوانه وأصحابه: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. ففتح الله له يوم بدر، فانقلبوا حين انقلبوا، وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين، واكتسوا وشبعوا. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو لأصحابه إذا خرجوا في غزوة أو سرية، فيقول عليه الصلاة والسلام: اللهم سلمهم وغنمهم، فكانوا يسلمون ويغنمون. ولما كان من أصحابه في مكة تحت الظلم والقهر والتعذيب، كان يقول صلى الله عليه وسلم في قنوته: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. ولما قدم المدينة ورأى أصحابه المكيين قد أصابتهم الحمى واشتاقوا إلى مكة، قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم صححها، أي اجعل جوها صحيا، واجعل هواءها وماءها صحيا، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها إلى الجحفة. ولما انقطع المطر دعا للمسلمين فقال: اللهم اسقنا اللهم اسقنا. وهكذا لما كثر المطر وتهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي من كثرة المطر رفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. فانقطع المطر، وهذا يسمى دعاء الاستصحاء إذا خيف من كثرة المطر والضرر. نظر النبي صلى الله عليه وسلم قبال اليمن فقال: اللهم أقبل بقلوبهم وبارك لنا في صاعنا ومدنا. رواه الترمذي. ولما أبت دوس وعصت قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد دوسا وأت بهم. وهكذا يدعو لأهل البقيع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأصحابه حتى في صلاته، ولما سمع صوت عباد بن بشر قال: اللهم ارحم عبادا، ودعا لشاب أن يعافيه الله من الزنا وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. وكان يدعو حتى للأطفال، كما قال أبو موسى رضي الله عنه: ولد لي غلام فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة. فهكذا الدعاء للمسلمين كبارا وصغارا وذكورا وإناثا، سواء كانوا قريبين أو بعيدين. اللهم إنا نسألك الفرج لإخواننا المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا وعليهم السكينة والطمأنينة، وارزقنا وارزقهم من حيث لا يحتسبون. اللهم إنا نسألك الأمن في البلاد والنجاة يوم المعاد. أقول هذا القول وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، لقد سار السلف على هذا المنوال في الدعاء لإخوانهم. قال الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، يعني من بعد المهاجرين والأنصار. قال الأصمعي: لما صاف قتيبة بن مسلم لقتال الترك وهاله أمرهم سأل عن محمد بن واسع، فقيل: هو ذاك في الميمنة جامع بقوسه يبصبص بإصبعه نحو السماء يدعو بها، فقال: تلك الإصبع أحب إلي من 100,000 سيف شهيد وشاب طرير، ومن عباد الله من لو أقسم على الله لأبره أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، إلا أن دعاءه مستجاب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال بقية: كنا مع إبراهيم في البحر وهبت ريح وهاجت الأمواج واضطربت السفينة وبكى الناس، فقلنا: يا أبا إسحاق ما ترى الناس فيه؟ فرفع رأسه وقد أشرفنا على الهلاك، فقال: يا حي حين لا حي، ويا حي قبل كل حي، ويا حي بعد كل حي، يا حي يا قيوم قد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك. فهدأت السفينة من تلك الساعة. والقائد كان يدعو لجنده، فلما غزا عبد الله بن قيس رحمه الله 50 غزاة ما بين شاتية وصائفة في البحر لم يغرق فيها أحد، ولم ينكب من عسكره وكان دائما يسأل الله أن يرزقهم العافية، يقول: ارزقني العافية في جندي وألا يبتليهم بمصاب. عباد الله، إن شأن الدعاء عظيم، والدعاء للآخرين قد يكون منفعة لك أنت يا عبد الله يوما ما وفي لحظة ما، وإذا تحرى المسلم أوقات الإجابة كآخر ساعة من الجمعة وبدأ يحمد الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ولم ينس نبيه صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه في الدعاء، وكان على طهارة واستقبال للقبلة ورفع لليدين، وأخلص وانكسر قلبه ونادى بالأسماء الحسنى وألح وكرر وتضرع وانكسر قلبه. قال الله تبارك وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد، فالتوسل إلى الكريم بأسمائه وخفض الصوت في دعائه ورغبة ورهبة مع الاعتراف بالذنب كما يدل عليه دعاء سيد الاستغفار. وإذا أطلق الله لسانك بالدعاء فاعلم أنه يريد بك خيرا سبحانه. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ويكون الدعاء بجوامع الأدعية، ومنها: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، يعني لا تنزل بنا ما ينقص الدين من اعتقاد سوء أو بدعة أو أكل حرام. والإنسان لا ينسى إخوانه حضرا وسفرا. قال ابن عباس: قال عمر: اخرجوا بنا إلى أرض قومنا، فكنت في مؤخر الناس مع أبي بن كعب، فهاجت سحابة فقال: اللهم صرف عنها أذاها، لأن هؤلاء الآن منقطعين في أرض سفر يلجؤون، فمن يلجؤون إذا صار المطر الشديد؟ قال: فلحقناهم وقد ابتلت رحالهم وحصل بهم شيء من الأذى ولم يحصل لهؤلاء. فقال عمر: ما أصابكم الذي أصابنا؟ قلت: إن أبا المنذر قال: اللهم اصرف عنها دعاء، اللهم اصرف عنا أذاها. قال: فهلا دعوتم لنا معكم ورجاله رجال الثقات. اللهم اغفر لنا أجمعين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي مشكور. اللهم ارحمنا وارحم آبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، وارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اهد ضالنا، اللهم استر عيوبنا واقض ديوننا وفرج كروبنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنه قد نزل بإخواننا المسلمين من البلاء، اللهم إنه نزل بإخواننا المسلمين من البلاء ما لا يعلمه إلا أنت. اللهم ارفع عنهم ما أصابهم، اللهم ارفع عنهم ما أصابهم، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في الشام، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في الشام، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في بورما، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في بورما، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في بورما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.